الذي يقول في الشيخ الألباني أنه مرجئ، هذا نتكلم معه بكلام الشيخ ابن عثيمين. من قال أن الشيخ الألباني عنده إرجاء فيقال له إما أنك لا تعرف الألباني أو أنك لا تعرف الإرجاء، هكذا قولوا لكل من قال أن الشيخ الألباني عنده إرجاء، فيكون جوابك جواب عالم. من هو هذا العالم؟ فقيه الزمان الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقد أجاب عن هذا السؤال. قالوا يا شيخ هناك من الناس من يقول أن الشيخ الألباني عنده إرجاء، قال هؤلاء إما أنهم لم يعرفوا الألباني أو أنه لا يعرف الإرجاء. فالشيخ الألباني يقول الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص هل هذا مرجئ؟ أخذنا ما يشير الإرجاء. طيب فالذي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هل هذا مرجئ؟ الجواب لا. إذن الشيخ الألباني يقول هذا، وانظر له تعليقه في على العقيدة الطحاوية.